أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: هل كل مخالفة في الحج يجب الهدي كحلق الشعر مثلا؟ وهل إذا كانت المخالفات أكثر من مخالفة عليه في كل مخالفة هدي؟ المخالفات في الحج المقصود محظورات الإحرام، فالمحرم بحج أو عمرة يحرم عليه أشياء، هناك أشياء تحرم على الرجال والنساء على حد سواء، وهناك أشياء إنما تحرم على الرجال دون النساء، وأمور تحرم على النساء دون الرجال، فهذه تسمى محظورات الإحرام. فمما يحرم على الجنسين رجال ونساء أخذ شيء من الشعر نتفا أو حلقا أو قطعا من أي شيء، إن كان من شعر الرأس أو من شعر البدن، إذا أحرم لا يجوز أن يأخذ شيء من شعره، سوف أذكر إن شاء الله. وكذلك الأظفار لا يجوز له تقليم شيء من أظفاره، لا يجوز لهما. والطيب يحرم على المحرمين الطيب بعد إحرامه، لا يتطيب. وبالنسبة للرجل يحرم عليه المخيط، أن يلبس شيء مخيط، قميص أو الثوب الذي بصفة القميص أو السراويل والفانيلات والجبة وأنواعها. ويحرم عليه تغطية الرأس، طاقية أو عمامة أو أي شيء لا، وهذا سوف يريده المؤلف باب مستقل لكن نذكره على الإيجاز. وعقد النكاح والجماع والمباشرة إلى والصيد، الصيد مطلقا إذا أحرم، وصيد الحرم أيضا، فهذه من محظورات الإحرام. فالمخالفة إذا إنسان خالف، فإن كان ناسيا فالصحيح أنه لا حرج عليه ولا فدية عليه، وإن كان بعض الفقهاء بعضهم يلزم حتى في حال النسيان، خاصة قص الشعر أو أخذ الشعر أو تقليم الأظافر، الإتلافات يرون فيها، والصحيح أن النسيان مسقط للفدية، ومن نسي شيئا فالأصل أنه كما في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو تطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا أو لبس ثوبا ناسيا، أو أما إذا كان على غير نسيان وغطى رأسه لحاجة لمرض، فبعض الناس يقول: لا أستطيع، لا أتحمل الشمس، أريد أن أغطي رأسي، أو يحتاج إلى أن يلبس أشياء على هيئة المخيط لأمر عضلات أو ما إلى ذلك، فهذا عليه الفدية، أو أراد أن يحلق رأسه للحجامة أو ما إلى ذلك، كما في قوله تعالى لما ذكر النهي عن حلق الرأس: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبينها عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة، فأمره لما احتاج إلى أن يحلق رأسه لما حصل له من الأذية إما أن ينسك شاة أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو نحو ذلك من الأطعمة، أو يصوم 3 أيام. هذا في شأن حلق الرأس كاملا. لكن إذا أخذ شعرات أو ظفر أو ما إلى ذلك، الظفر إذا انكسر وآذاك فالصحيح أنك تزيله ولا حرج عليك، لكن إذا كان متعمد فالفقهاء مختلفون، منهم من يوجب فيه مد من طعام، ومنهم من يقول درهم أو درهمين، فهذه الأشياء القليلة إذا فعلها الإنسان إن كان متعمدا فعليه هذه الفدية من طعام أو دراهم. أما إذا كانت كثيرة، شعر كثير أو قلم أظفاره، فيكون الأمر إما فدية بشاة تذبح أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وأما النسيان كما قلت والجهل حكمه حكم النسيان، فالصحيح أنه لا فدية عليه في هذا، والله أعلم. سأل الله إليكم، يقول هل يجوز المبيت بمنى يوم التروية حتى نذهب إلى عرفة؟ كيف هل يجوز المبيت بمنى يوم التروية يوم الثامن حتى نذهب إلى عرفة؟ هذا ما هذا يستحب يعني، هذا جمهور الفقهاء على أنه يستحب للحجاج أن يبيتوا ليلة عرفة بمنى، فالسنة أن ينطلقوا من مكة ومن أماكنهم إلى منى يوم الثامن قبل الزوال، يوم الثامن قبل الزوال، هذه السنة التي يريد أن يطبقها، فيبقوا في منى ويبيتوا ليلة التاسع ليلة عرفة في منى، وصبيحة يوم عرفة يذهبون إلى عرفات. لكن من تعجل وأراد أن ينطلق إلى عرفات اليوم الثامن فأهل العلم يقول هذا يعني خالف سنة مستحبا لا يلزمه فدية ولا هدي، لكنه حرم نفسه أجر المتابعة ولا حرج عليه. صلى الله عليكم، يقول أنه مقيم وسيضحي، ولكن يوم عرفة سيأتي بعمرة وهو لا يريد الحج، فكيف تكون الأضحية؟ على كل حال مر بنا أنه إذا دخل عشر ذي الحجة لا ينبغي للمضحي أن يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، لا هو ولا أهل بيته الذين يدخلون في الأضحية، كلهم ينبغي أن لا يأخذوا شيئا من أشعارهم ولا أظفارهم. فهذا الإنسان إذا اعتمر فقبل الإحرام لا ينبغي له أن يأخذ شيء، لكن إذا حل من عمرته فهو يجب عليه أن يحلق شعره، فهذا حكم يعني واجب ولا ينبغي تفويته ولا تأخيره، وهو التحلل من العمرة، فيعتبر معذور في هذه الحالة، يعتبر معذورا إذا أراد أن يعتمر يوم عرفة ويرجع إلى مقره ويوم العيد يذبح أضحيته، فإنه يحلق شعره من أجل أنه اعتبر ويتحلل من عمرته. أحسن الله إليكم، يقول هل صح أن إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة كان الحجر يرتفع معه وينزل؟ ما ورد، بل اللي ورد خلاف ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام يعني كان يأخذ حجر ويرقى ويرتفع ويناوله إسماعيل الحجارة ويرتفع، كلما ارتفع البناء وضع شيئا يرتفع عليه. أحسن الله إليكم، يقول إذا كان غدا يوم واحد ذي الحجة فهل من أراد الأضحية أن يمسك عن شعره وأظفاره من غروب الشمس أم إذا تم الإعلان الرسمي؟ إذا تبين لك أن غدا من أيام عشر ذي الحجة فعليك أن تكف عن أن تأخذ شيء من شعرك وأظفارك إذا كنت تريد الأضحية، فإن لم يتبين لك الحكم، والحكم متردد في هذا اليوم اللي هو هذه الليلة ليلة الاثنين، أما يوم الثلاثاء فمقطوع به، يوم الثلاثاء لا إشكال أنه من عشر ذي الحجة، إما أن يكون أول يوم منها أو ثاني يوم منها، فعلى كل حال يوم الاثنين فيه يعني إن تبين لك بطريقة خاصة ممن تثق به وأخبر أنه قد رؤي الهلال هذه الليلة هلال ذي الحجة فعليك أن تمسك، وإن لم يتبين لك شيء فتبقى يعني لا حرج عليك أن تأخذ حتى إذا تحققت من دخول ذي الحجة تكف عن هذه الأشياء. صلى الله عليكم، يقول متى يتطيب الإنسان لإحرامه وهل من السنة التطيب؟ الصحيح أنه من السنة، وإن كان بعض الأئمة يخالف في هذا، لكن ورد من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، ولإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وتقول كنت أطيبه بالمسك من أطيب الطيب نوع من المسك. فالصحيح أنه عند الإحرام ينبغي لك أن تتعاهد بدنك بالطيب، لأنه قد يطول الوقت فيدفع الروائح وأثار العرق ونحوه، وإن كان بعض الأئمة يخالف في هذا ويقول يمنع من الطيب، لكن إذا ورد الحديث وصح أنه عليه الصلاة والسلام قد تطيب قبل إحرامه فلنا فيه أسوة، وينبغي أن نتابعه في هذا. نعم قبل أن تلبي، يعني مجرد لبسك الإزار والرداء لا حرج، لكن إذا لبيت ونويت هنا تكف عن الطيب. أحسن الله إليكم. يقول هل المكوث في منى لمدة تقارب 3 إلى 5 ساعات ليلا يجزي؟ أهل العلم يقولون إذا بات ليالي منى أكثر الليل فالليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فتحسب الوقت، فمثل هذه الأيام معروف أن غروب الشمس قريب من الساعة 5:30 يعني أو نحو ذلك، والفجر أيضا مقارب إلى 5:30 تقريبا، فالليل عبارة عن 12 ساعة فمنتصفه 6 ساعات، فيعني قد يقال أنه إلى 11:30 يكون منتصف الليل تقريبا، 11:30 من الليل هي المنتصف. فمن بقي في منى إلى هذه الساعة ثم بعد ذلك انصرف، أو بالعكس خارج منى وأتى إلى منى في الساعة 11:00 وقضى بقية ليلته، فيصدق عليها أنه بات في منى. أحسن الله إليكم. يقول رمي الجمرات من بعد الزوال فإلى أي وقت يجوز الرمي؟ إلى غروب الشمس هذا الأصل، لكن من تأخر لعذر فالصحيح أنه يرمي بعد المساء بعد المغرب لا حرج، وقد ذكر الفقهاء هذا وردت آثار تدل على الرخصة فيه. فمن لم يتيسر له أن يرمي بعد الظهر ولا بعد العصر ولم يتمكن من الرمي إلا بعد المغرب أو بعد العشاء فالصحيح أنه يجزئ ولا فدية عليه. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة في البيت مع الأبناء بدل صلاة الجماعة، وذلك لتهاون الأبناء عنها، وما حكم من تركها؟ لا يجوز. إذا كان هذا ديدنه دائما يصلي في بيته فهذا حرام لا يجوز. الصحيح أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة فرض على كل مسلم إلا معذور كما جاء الحديث في حديث علي رضي الله عنه: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ما العذر؟ قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. فالإنسان الذي ليس مريضا ولا خائف والمسجد يعني قريب منه قربا محتملا فلا تجزئه صلاة أن يصلي في بيته، ولو قال أصلي مع أولادي وأهلي أو مثل إن كان عنده عمال أو ما إلى ذلك. إذا كان المسجد قريب يجب أن إذا كان يسمع الأذان فعليه أن يصلي جماعة في مسجد الجماعة. وحديث ابن مسعود أكد وشدد في هذا الشأن وأخبر أن المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن دفع ثمن الأضحية من المدينة؟ لا حرج، يعني كل إنسان يدفع إذا اطمأن إلى الشركة أو البنك الإسلامي أو الشركة الراجحة التي تتولى هذا الأمر، إذا اطمأن إلى أنها فعلا وأعطاهم المبلغ فلا حرج ولا يعتبر قد ساق الهدي. بعض الإخوان يشكل عليه هذا يقول كأنني سقت الهدي. ما سقت الهدي، سوق الهدي بأن تشتريه فعلا من المدينة وتأخذه معك أو توكل من ينطلق به من المدينة، والواقع ليس كذلك. فهذه الشركة يعني الأغنام موجودة هناك في مكة وفي جدة وتشترى من هناك، إنما هنا مجرد تحصيل مبالغ. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أداء العمرة قبل الحج أو بعده للموتى من أهلنا؟ ذكرت سابقا أن الأولى عدم ذلك، وأن قول الإمام مالك رحمه الله قول قوي، وإلا إذا كانت وصية من ميت. وأيضا حتى إذا أردت أن تعتمر فالعمرة التامة أن تأتي بها من بلدك. إن أردت أن تعتمر عن ميت أو عن حي عاجز لا يستطيع أن يعتمر بنفسه أبدا أو يحج عن نفسه فينبغي أن تأتي بها من بلدك. هذه العمرة التي قال الله عنها: وأتم الحج والعمرة لله. أما تخرج من مكة إلى التنعيم كما يفعل كثير من الناس، فالإمام عطاء رحمه الله وهو يعتبر إمام المناسك، هو مفتي أهل مكة طوال تقريبا 50 سنة. فكان يقول هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يؤجرون أو يعذبون. قيل كيف يعذبون؟ قال إنهم في ذهابهم 4 أميال إلى التنعيم وعودتهم 4 أميال قد تركوا من الطواف ما تركوا فيتركون هذا على غير طائل فهو يرى أن هذه العمرة ما شرعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حق عائشة رضي الله عنها. وقلنا مرارا أن عشرات الألوف من الصحابة رضي الله عنهم في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم ما كان أحد منهم يعمل هذه العمرة. سبحان الله، هذا الفقه يغيب عنهم وهذا الورع يغيب عنهم أو هذا الحرص يغيب عنهم، مع أن العمرة تشق عليهم أن يأتوا بها من المدينة أو من اليمن أو من مصر أو من الشام في ذلك الوقت، كان فرصة لهم، ومع ذلك إنما هو الحج أو حج وعمرة فقط. وهذا التكرار الذي نجد الناس وجدوا عمل يعني سهل، وهذا ما هي مسألة سهولة، العبرة بالكيفية، كيفية العمل وأداؤه على وفق ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. سأل الله إليكم، يقول امرأة أتت للعمرة أحرمت بالعمرة وعند وصولها مكة جاءتها الدورة، فماذا عليها؟ تتريث إذا كانت قد أحرمت وأتتها العادة في مكة بعد أن أحرمت تبقى على إحرامها. فإن كانت محرمة بالعمرة وتخشى أن لا تتيسر لها العمرة فتدخل العمرة على الحج، بمعنى أنها تلبي بالحج فتقول لبيك اللهم حجا وتمضي وتكون قارنة بين الحج والعمرة. نقول في هذه الحالة هو على مسألة الحائض، تحرم ما دام قد أحرمت فتدخل الحج على عمرتها وتكون قارنة مثل ما عملت عائشة رضي الله عنها، ويكفيها طواف واحد وسعي واحد عن حجها وعمرتها. والأخ أحمد يؤزرون، هو رد في بعض يعذبون، والإزر والوزر والعذاب هي. أكتب السؤال بارك الله فيك، أكتبه. أحسن الله إليكم، يقول امرأة عند الطواف قطعت الطواف لكي تلمس الحجر أو تشم الحجر، فنسيت هل طافت بالبيت 7، فماذا عليها؟ على كل حال ينبغي للطائف أما ألا ينصرف من طوافه إلا على يقين، مثل الصلاة ما ينصرف من صلاته إذا شك صلى 3 أو 4، فيبني على الأقل ويعتبرها 3 وحتى يطمئن أنه صلى 4، وهكذا هل طاف 6 أو 7 فعليه أن يبني على اليقين وينصرف من طوافه على يقين، فإذا شك 6 أو 7 يجعلها 6 أشواط ويأتي بال7. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز صلاة الفريضة مع الإمام بعد طواف الوداع؟ إيه نعم، لا حرج، حتى لو جلس ساعات أو تأخر لعذر. بعض يعني الفقهاء وبعض الناس يأخذ هذا يعني هكذا، فيرى أنه إذا تأخر ساعات بعد طواف الوداع أنه لا بد يعيده، لا ما يعيده. يعني لو طفت من أول الليل ولم تتمكن من السفر إلا من آخر الليل لا يلزمك أن تعيد الطواف مرة ثانية، أو طفت أول النهار واضطررت أن تبقى تصلي الظهر والعصر، فالصحيح أنه ما دام أديته بنية وأنك خارج من البيت فلا حرج ولا تعيده. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز قص الشعر والأظفار في 10 ذي الحجة لمن أراد الحج؟ إذا كان ليست له أضحية فلا حرج. قل ماذا يقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات 4؟ بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، الاستعاذة والبسملة وقراءة الفاتحة، والركعة الثانية الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام التي تقال في الصلاة، وبعد الركعة الثالثة الدعاء للميت يدعو له بما ورد بالمغفرة والرحمة. نعم نعم. وبعد الرابعة يسلم، وإن قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الطفل، أحد الأخوان يقول الطفل ورد أنه يدعى لأبويه، ما ورد شيء معين، فيدعى لأبويه أن الله يخلف عليهم بخير وإيه نعم أكون شافع لهم. أحسن الله إليكم. يقول هل هذه الصيغة صحيحة لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم محلي حيث حبستني؟ أما متمتع بها الحج فهذا ما ورد، إنما لبيك اللهم عمرة، وإذا قال اللهم تقبلها مني أو لا رياء ولا سمعة فهذا حسن، وإن اشترط إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني فقد ورد الاشتراط أيضا. صلى الله عليكم. يقول ما الحكمة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت مسجد قباء؟ الله أعلم، هذا كونه يعني قد يكون يعني لمشاغله، يوم الجمعة مشغول بالجمعة، والله أعلم يعني تحديد هذا اليوم أكثر الأيام، مع أنه ورد يوم الاثنين، ورد أيضا ربما زار مسجد قباء يوم الاثنين، ففي بعض الأحيان السبت لكن قد يكون أكثر شيء السبت، وفي بعض الأحيان ربما زار مسجد قباء يوم الاثنين، فالله أعلم بالحكمة في هذا. صلى الله عليكم. يقول ما هو فضل الصلاة في الروضة الشريفة، وهل مطلوب الصلاة فيها ما دمت في المدينة؟ ما ورد يعني تحديد فضل بذاته في شأن الصلاة، إنما هي روضة فيها أجر وفضل في صلاة أو ذكر أو جلوس في الذكر وتلاوة القرآن، لكن أيضا نقول إذا كان يترتب على هذا زحام وقد لا تصلي بخشوع واطمئنان، فكونك تصلي في موضع من المسجد بخشوع واطمئنان أفضل منك تحبس نفسك في الروضة، وبعض الإخوان أيضا يستأثر بالمكان ولا يترك فرصة للآخرين، وهذا ليس من يعني أدب المسلم وخلق المسلم، فيصلي ما تيسر ويترك الفرصة للآخرين، فهو إن شاء الله يعني من الإيثار المشروع. أحسن الله إليكم. يقول هل يكون الطواف بوالدتي وهي في العربة داخلان في الطواف جميعا؟ إيه نعم، طوافها محسوب لها وطوافك أن تدفعه بالعربية أيضا محتسب، بل لو حملتها على الصحيح كما هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لو حملتها على عاتقك يعتبر الطواف لها ولك وليس فقط طواف لأحدكما. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع يوم النحر؟ لا، يوم النحر لا، لكن إذا أخرت طواف الإفاضة إلى آخر يوم في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر إذا تأخرت وأديت الطواف بنية الإفاضة أجزأك عن طواف الوداع بعد أن تنهي مناسك الحج، وآخرها جمرة العقبة أو آخرها الجمرة الصغرى، فإذا رميتها جمرة العقبة، فإذا رميت آخر الجمرات وتنطلق تطوف طواف الوداع فتؤديه بنية طواف الإفاضة يجزئك عن طواف الوداع. صلى الله عليكم. يقول ما حكم شرب الدخان بمكة، هل يعد ذلك من الفسق الذي لا يجعل الحج مبرورا؟ لا شك أن ما ابتليت به الأمة من التدخين كما ذهب لو نقول أجمع أهل العلم في هذا العصر لما رأوا من أضراره وأخطاره أنه محرم، فعامة فقهاء المسلمين تبين لهم في السنوات الأخيرة من كان يتساهل فيه الآن لا يتساهل فيه، والأطباء بإجماع من مسلمين وكفار أثبتوا إثباتا يقينيا أنه ضار بالصحة، ولا شك أن ما يضر بالصحة محرم على المسلم، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فإذا تقرر هذا فعمل هذا في المدينة أو مكة أشد إثما، وأيضا في أيام الإحرام والأشهر الحرم وأشهر الحج، وهذه فرصتك، فرصة للأخ المبتلى، فرصتك في أيام الحج يعني نفسك يعني مثل ما في الصيام تمتنع الصيام 12 ساعة 15 ساعة، امتنع في مكة أيام معدودة لعل الله يتوب عليك، وأنا واثق أن كثير من الإخوان يشربه عن غير رغبة لكن عاده ابتلي بها، فهي فرصتك أن تقطع الطريق على أعداء الله. انظروا هؤلاء الفجرة يرسلونه لنا وهم في بلادهم يحاربونه، أما عندنا فيسوقونه بشدة ويرغبون في, في, في, في تناوله، فلنقطع الطريق على أعداء الله. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا ويوفقنا للصلاحات. بقي شيء؟ نعم. لما الواحد يخلص الحج يعمل عمرة ما يروحش التنعيم؟ لا ما يروح التنعيم، هذا الأفضل، أنصحك لا تتعب نفسك.